بارك الله فيكم. ننتقل إلى الباب اللي احنا كنا فيه وهو باب الوقف على مرسوم الخط. انتهينا من هذا الباب والله الحمد في بيان الكلمات التي مرت في هذا الباب وذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. فقط من باب التنبيه أو الملحوظات بعض الكلمات، لأن هذا باب المرسوم على الخط كما قلنا نحن نقف على ما هو يعني رسم في المصحف في الخط، إلا ما خرج عن الآن ما معنا، ما هو ما خرج ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. ذكر على سبيل المثال التاءات نقف عليها بالهاء لمثلا حقا رضا، ونقف على بعضها لمثلا الكسائي، بعضها للبزي، نقف كيف نقف على مالي، نقف يا أبا، نقف على يا أيها، ويكأن، وهكذا. بعض الكلمات رسمت، إذا رسمت مقطوعة إذن نقف عليها بالقاطع، صح؟ هذا الأساس. الحين على ما نأخذ من الضد الكلام الذي قاله الإمام الشاطبي، إذن ما عدا هذه الكلمات فقف على الرسم لجميع القراء، هذا هو الأصل. زين، نأتي إلى الرسم، متى نقف عليها؟ نقف على نعم عندنا باب المقطوع الموصول، فما كان مقطوعا جاز لك الوقف عليه عند جميع القراء. أن لا في مواضعها العشرة والخلاف في الحادي عشر، فأن لا يجوز لك الوقف على أن، ويجوز الوقف على لا لجميع القراء، ولكن كل هذا الوقف يكون إيش؟ وقفا اضطراريا واختباريا. كمثلا إنما أو أنما، كيلا، المقطوع واضح أنكم باب المقطوع الموصول نقف على المقطوع دون الموصول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيكم، مسألة الياسين التي وردت في سورة إيش؟ في سورة صاد الآية معانا بارك في سورة الصفات، عفوا في سورة الصفات. شوفوها، شوفوا رسمها كيف مرسوم في الآية 130، مقطوعة مرسومة الياسين في الآية 130، سلام على الياسين. احنا قلنا إذا كان مقطوع فجاز الوقف عليه للجميع إلا ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، ولكن في هذه الكلمة لا يجوز الوقف عليها لمن قرأ الياسين، لا يجوز لمن قرأ الياسين الوقف على إل وإن كانت مقطوعة رسما، ولكن جواز الوقف على من قرأ آل، آل ياسين، وهم الإمام نافع وابن عامر الشامي ويعقوب من العشرة. فإذا حفص وغيره من يقرؤون إل لأنها كالكلمة الواحدة، ولكن رسمت مقطوعة بهذه الطريقة فقط إشارة لاحتمال قراءة ثانية وهي قراءة آلي، آلي نافع ابن عامر الشامي، وهي نأخذها من الفارس إن شاء الله، بس الحين الوقت ضيق. نافع ابن عامر الشامي آلي ياسين، فمن قرأ آلي ياسين مثل آلي عمران يجوز الوقف على آل، يجوز، ولكن متى؟ اضطرارا. حتى حافظ يجوز في آل عمران نقف عليها، آل لوط يجوز الوقف على آل ولا يجوز؟ يجوز، ولكن متى؟ اضطرارا واختبارا. لكن على إل ياسين لا يجوز لمن قرأ إل ياسين، ويجوز لمن قرأ آل ياسين. ثم تأتينا مسألة أخرى، مسألة ما ذا ما ومعها ذا، هل هي كلمتين أو كلمة؟ هنا اختلف أهل اللغة، فمن قال بالكلمتين جاز عنده أن يفصل حال الوقف على ما عن ذا، وإن قال بالكلمة الواحدة قالوا لا، لابد من الوقف على ذا وليس على ما، لأنها كلمة واحدة. نأخذ مثلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مع أن كلمة العفو هنا فيه خلاف، العفو والعفو، هناك من قرأ بالعفو وهناك من قرأ بالعفو، بتأتينا بإذنه تعالى. ماذا أن تكون في على كلمة العفو، من قبل كنت شخي، نعم، من قرأ بالعفو صارت عنده كالكلمة الواحدة ماذا، قال أهل العلم، ومن قرأ بالعفو إجابة العفو أصبحت كما وذا بمعنى إيش؟ الذي، ما الذي أو الذي ينفقونه هو العفو، أصبحت نعم كلمة وصولة. فإذا هني العلاقة تكون علاقة إيش؟ علاقة اللغة، علاقة اللغة، لأن ذا ممكن تكون إشارة ممكن تكون موصولة، وممكن تكون كالكلمة الواحدة. فإن كانت ذا بمعنى إشارة وما هي استفهامية، أو معنى ذا الذي وما استفهامية، فهنا يجاز الوقف على ما دون ذا. نعم، فإن كانت تكون كلمتين. وإن كانت ماذا في تفسيرها وفي تعبيرها وفي لغتها في الآية أنها ليست بالإشارة ولا الوصل وأنها موصولة، فلا بد من وقف على ذا وليس على ما. وبيأتينا إن شاء الله أمثلة لها في القرآن وبنوضحها في مواضعها بإذن تعالى. الوقت لنا عندنا أمثلة حقيقة، مثلا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذه عم تأتينا إن شاء الله. المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نعم، على حسب اللغة. إن كانت ماذا ككلمة واحدة لا ناقص إلا على ذا، وإن كانت ذا باسم الإشارة أو بمعنى الوصل موصولة نقف على ما، جاز وقفا اضطرارا والابتداء من ذا أو الوقف على ذا. ولكن إن كانت كلمة واحدة لا يجوز إلا الوقف على ذا ماذا، يعني الكلمة الواحدة كأنك ما يصير أنك تقف على النصف، نصف الكلمة. كلمة أو أمينة أو آباؤنا، الذين يقرون بفتح الواو أو آباؤنا أو أمينة، لا يجوز الوقف على أو. ليش؟ لأن الهمزة همزة استفهام والواو واو إيش؟ واو العطف. من قرأ أو أمينة أو آباؤنا هنا يجوز الوقف، لأن أصبحت الكلمة أو الحرف متكون من حرفين، فيجوز الوقف على الحرف الثاني منه. لكن الآن واو العطف هل يجوز أن نقف عليه؟ مثلا على سبيل المثال وتركنا عليه في الآخرين، والواو من وتركنا هل يجوز الوقف عليها؟ لا يجوز، ولا يتأتى إسكانها أصلا في حال الوقف. إذن كذلك أو أمينة ما يجوز أن أقف أو بس بهذه الطريقة، ما يجوز. لكن لم نعم يعني. نعم لا، عندنا كذلك يعني أين ما ورد مثل أو عجبتم أو ليس الله أو كلما أو لما أصابتكم مصيبة، هذه وواوات عاطفة عند الجميع. الخلاف اللي ورد بين القراء أو أمين أهل القرى قرأها نافع وابن كثير وابو عامر البصري بالإسكان، أو آباؤنا الأولون في سورة الصفات قرأها قالون وابن عامر الشام بالإسكان. الإسكان حق الواو يعني الإسكان الواو أيوة. نعم، هذه فيهم الخلاف بين الإسكان والفتح. فمن قرأ بالإسكان جاز له الوقف، ومن قرأ بالفتح لا يجوز له الوقف. والكلمات الثانية ما الثاني ما في خلاف، فإذا لا وقف عليها. أيوة لا يجوز الوقف عليها. نعم نعم. هناك طبعا كذلك من الأمور التنبيهية، مثلا لن في صامة ولن فضوا، كتبوا لن في صامة وكتبوا لن فضوا. كيف نكتب لن في صامة؟ لم ألف بعدها إيش؟ همزة. لن فضوا كيف تكتب؟ لم ألف نون، صح؟ فهنا تختلف. نعم، حطوا بالكم. عارفين اكتبها على السبوره ولا واضحه؟ واضحه؟ نعم. لن فضوا لام لام نون شيء، لام الف نون. نعم، لام الف نون على طول، لام الف نون. لكن عندنا لن في صامه كيف تكتب؟ لام الف لا انف. ايوه لام في صامه، هذه لام في صامه وهذه لن فضوا. في هذه يجوز الوقف على لا، في هذه يجوز الوقف لا، لا يجوز. لا نقول أن هذه همز لام ألف، بل هذه لام همزة وصل، لا بعدها همزة وصل. هنا لام ألف همزة وصل، فهنا لو وقفت اضطرارا جاز، هنا لا يجوز. لأنك إذا وقفت لا في فض نصف الكلمة، أيوة وقفت على نصف الكلمة، واضح؟ فننتبه إلى مثل هذا الأمر، بارك الله فيكم. نعم، كذلك معانا في الكلمات المركبة، الأعداد المركبة اللي مثل أحد عشر كوكبا، لما نأتي إلى أحد عشر هل يجوز الوقف على أحد دون عشر اضطرارا؟ نعم، مفصول، فإذا يجوز. نعم، قال بعض قال أهل العلم فإنه يجوز الوقف على أولهما للضرورة فقط، يعني في من باب إيش؟ من باب الاضطرار. أحد ولا عشر؟ نعم. نعم. أيوة على أحد، على أحد، لأنهم كلمتان عددين. نعم. نعم عددين. نعم الاضطرار هنا بما أن الوقف بيكون إيش؟ وقف قبيح طبعاً. لأنك أنت غيرت المعنى فيها، ولكن كعموم جائز من حيث الاضطرار، لو انقطع النفس جائز الوقف على هذا لأنه مفصول ولم يتكلم عنه أحد بأن هذا المفصول أنه غير جائز، فجوزه بعض أهل العلم كالإمام زكريا الأنصاري في ملخص المقصد، ملخص المقصد في الوقف والابتداء. كذلك معنا بارك الله فيكم نعم اي نفس 12. نعم المساله الاخيره او قبل نعم المساله الاخيره ناخذها ونقف ان شاء الله في قوله تعالى في سوره النمل الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، صح؟ الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. هذه ألا يسجدوا عندنا فيه قراءتين، قراءة الكسائي يقرأها ألا يا ألا يسجدوا بالتخفيف ألا يسجدوا، طبعا في فرس سورة النمل موجودة لكن ما نبي نرجع لها عشان ما تأخذ وقت، فقط أبين لكم لما نأتيها في سورة النمل إن شاء الله في فرشها نبينها مرة أخرى. الذين يقرؤون بالتشديد جاز لهم أنهم يقفون ألا والذين قرأوا بالتخفيف وهو الإمام الكسائي رحمه الله جاز نعم جاز له أن يقف على ألا يا ألا يا ويبدأ من أسجدوا أسجدوا نعم ألا يا بالألف كذا أيوة ألا يا أسجدوا أسجدوا هاي إحنا نكتب الإملاء بهاي الطريقة لكن في المصحف مكتوبة إيش ألا ألا تحتمل الوجهين لأن بالتشديد بضد التشديد ألا ثم يا وبعدها إيش أسجدوا يا عند الكسائي بمعنى يا النداء ويا النداء إذا وصلت بالكلمة التي بعدها رسمت إيش بحذف الألف يا موسى يا قومي، واحد يقول كيف يا النداء دخلت على فعل ويا النداء لا تدخل على الأسماء فقدر لها بمعنى أن يا هؤلاء أسجدوا، فلذلك لما وقف جاز له الوقف على يا دون أسجدوا، هذه من باب الوقف على يعني ما يخالف الوقف على المرسوم. يقول أحدكم ما ذكر الإمام الشاطبي هنا لكنه ذكره في الفرش وبيأتيني، ولكن نضعه هنا كملحوظة ما تنسى لو أنت أخذت هذا الباب ولم تأخذ باب الفرش فترجع لها في فرش سورة النمل إن شاء الله. جزاكم الله خير، هذا يعني أمر بسورة سريعة. نعم الباقون قلنا ألا يسجدوا ألا ما عندهم بالتشديد الكسائي واصلا كيف بدون ألا يسجدوا ألا يسجدوا يقرأ بهذه الطريقة تحذف الألف من أجل التقاء الساكنين مالت ياء وهمزة الوصل محذوفة بتصير ياء بعدها السين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير وفتح الله لكم. إن شاء الله الحصة القادمة نبدأ في باب ياءات الإضافة بإذن الله تعالى، مع طبعا أخذ لو تحاضرون الآية اللي بعدها إن شاء الله بيكون عندنا أسهل بإذن الله تعالى.